بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال ابن البان عليه رحمة الله في كتابه أخصر المختصرات، ونأخذ فصلا لما يتعلق بالمراجعة ثم نرجع إلى درسنا الفصل الذي نراجع فيه في هذا اليوم بإذن الله عز وجل هو نواقض الوضوء. وذكر المصنف عليه رحمة الله عدد نواقض الوضوء، فكم هي؟ ثمانية. ذكر أن نواقض الوضوء ماذا؟ ثمانية. ظهرت له عليه رحمة الله بالاستقراء. والنواقض جمع ناقض، والمقصود به المفسد. المفسد ماذا؟ للطهارة الصغرى. المفسد للطهارة الصغرى. أول هذه النواقض ما هو يا إخوان؟ الخارج من السبيلين، وهو المكان الذي يخرج منه الغائط والبول. لماذا قال المصنف عليه رحمة الله مطلقا؟ نعم، ليشمل المعتاد وغير المعتاد، يعني كل ما خرج لم يقيد الخارج بشيء. لهذا قال مطلقا. إذا رأيت عبارة ماذا؟ مطلقا، بمعنى أن هذه العبارة لا تقيد، تشمل الخارج المعتاد، الخارج غير المعتاد، الطاهر، النجس، إلى غير ذلك. كل ما خرج من السبيلين، مكان البول ومكان الغائط، فإن هذا ينقض ماذا؟ الوضوء. هذا بالإجماع. لماذا؟ لأن العادة جارية، إذا خرج غير المعتاد لا شك أنه يخرج معه ماذا؟ إما شيء من البول، وإما شيء ماذا؟ من الغائط. والغائط والبول لم يقيد بالقليل والكثير، فلو خرجت قطرة واحدة هذا يعتبر ماذا؟ حدث. لهذا المصنف عليه رحمة الله قال مطلقا. ثم ذكر عليه رحمة الله الثاني، وهو من نواقض الوضوء. هذا الأول. الثاني، الخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما. البول والغائط الخارج من غير السبيلين، ما الدليل على أنه ماذا؟ يعتبر حدثا يوجب ماذا؟ الوضوء. لأن الله جل وعلا علق الحكم ماذا؟ بالخارج لا بالمخرج. فيما يتعلق بالبول والغائط باعتبار الخارج لا باعتبار المخرج، فلم ينظر إلى المخرج وإنما ينظر إلى الخارج. ما دام الخارج بول أو غائط، يعني أحيانا سبحان الله قد يكون للإنسان كيس بولي عنده انسداد، وقد يكون عنده كيس ماذا؟ شرجي، فيتبرز ماذا في هذا الشيء. وسواء كان من أعلى المعدة أو من أسفل المعدة، كلما خرج من بدن ماذا؟ الإنسان، وكان من قبيل البول والغائط، ولو لم يكن من المكان ماذا؟ المعتاد. أي المكان المعتاد قد يبتل الإنسان فيسد عليه، فيخرج منه البول والغائط من غير ماذا؟ مكانه. فالشارع علق الحكم بالخارج لا بالمخرج، علق الحكم بالخارج. ما دام أن الخارج بول أو غائط فهذا يوجب ماذا؟ يوجب الوضوء. لكن ما يتعلق بالكثير النجس ما هو عند المصنف الذي يوجب ماذا؟ الوضوء. الصديد، القيح، الدم. وقيد بقيدين، القيد الأول أن يكون كثيرا، والكثير هذا يرجع بماذا؟ إلى العرف. والقيد الثاني لابد أن يكون نجسا، معنى ذلك لو خرج من الإنسان ماذا؟ شيء من المخاط أو البصاق أو العرق، ولو كان كثيرا هذا يعتبر طاهر، ما هو من النجاسات. المصنف لابد أن يقيد عنده بقيدين، القيد الأول أن يكون من النجاسات، فيجعل المصنف عليه رحمة الله القيح، ويجعل أيضا الصديد ماذا؟ من النجاسات. وهكذا فيما يتعلق بالدم. وما يتعلق ماذا بالدم، فلا يوافق عليه رحمة الله على القيح ماذا والصديد، أنه ماذا من النجاسة لا يوافق على هذا الشيء. أما الدم على الخلاف ماذا فيه، على الخلاف فيه فيما يتعلق بالمسكوح. لكن هل هذه توجب ماذا الوضوء؟ هذه الثلاثة الأشياء إذا خرجت من غير السبيلين وكانت كثيرة نجسة، هل توجب الوضوء أو ما توجب الوضوء؟ عند المصنف من موجبات الوضوء، ناقض من نواقض ماذا الوضوء، يختار من شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله أنه لا دليل على أن هذه ماذا من نواقض ماذا الوضوء. لماذا يختار هذا القول؟ لأن الأصل النواقض الوضوء، وإلا الأصل أن نواقض الوضوء طارئة، الأصل أنه لا ناقض، الأصل أنه ماذا لا ناقض. فمن ادعى يعني ماذا في شيء لأنه من نواقض ماذا الوضوء نقول عليك البرهان، لأن الأصل عدم ماذا الناقض للوضوء. فإذا توضأ الإنسان، إذا توضأ الإنسان فثبتت طهارته ماذا شرعا، فلا ترفع ماذا إلا بشرع، لا ترفع ماذا إلا بشرع. فإن الدليل على أن مجرد خروج القيح والصديد ولو كان كثيرا أن هذا من نواقض الوضوء، ما في دليل، ما في دليل لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاء فتوضأ، نقول هذا محمول على الاستحباب، هذا محمول على الاستحباب في باب القي، محمول على الاستحباب لأن هذا مجرد فعل. أما ما يتعلق بأنه ناقض من نواقض الوضوء وأنه يجب عليه ماذا أن يتوضأ إذا خرج هذا الخارج، الأصل عدم ماذا الناقض، فلا ينقل عن هذا الأصل إلا بدليل. الناقض الثالث ما هو يا إخوان؟ زوال العقل، زوال ماذا العقل، والعقل قد يزول ماذا يا إخوان؟ بالنوم المستغرق الذي لا يشعر الإنسان من بجانبه، وأيضا الإغماء أو كذلك بالبنج، واضح يبنج ماذا الإنسان. فإذا زال ماذا عقل الإنسان، زال ماذا عقل الإنسان بحيث لا يشعر ماذا الإنسان، فإن هذا ماذا يعتبر يعني مظنة خروج الحدث. والدليل على ذلك ما يتعلق بالنوم، جاء النص في النوم وقاسوا عليه ماذا، قاسوا عليه غير ماذا النوم بجامع ماذا بجانب بجامع أن الإنسان لا يشعر معه، لعل أحدث ولعل ما يحدث، لعله أحدث ولعل ماذا ما يحدث. في الشارع علق الحكم بالمظنة وإن لم يعلق ماذا بالمئنة، لأن النوم المستغرق يعني عادة أن الإنسان يحدث معه ولا يشعر، فعلق الشارع ماذا الوضوء بمجرد ماذا النوم. على كل زوال العقل هذه من مبطلات الطهارة، هذه من مبطلات الطهارة، فيجب عليه إذا قام للصلاة أن يتوضأ. فذكر المصنف قال إلا يسير نوم من قائم أو قاعد، هذا ليس بضابط. الصحيح أن الضابط هو ماذا؟ قد ينام الإنسان ويستغرق وقائم ولا ما فيه، أو هو قاعد أو هو على جنب إلى غير ذلك. على كل الضابط في هذا إذا استغرق الإنسان في نومه بحيث لا يشعر ماذا من بجانبه، فهذا يوجب ماذا الوضوء على الإنسان. الشيخ الإسلام عليه رحمة الله يقول نوم العادة هذا الذي يوجب ماذا الوضوء. ما هو النوم العادة المعتاد؟ الوقت الذي ينام فيه الإنسان عادة، متى تنام يا سعيد؟ النوم الذي ينام فيه الإنسان عادة هذا الذي يوجب ماذا الوضوء. بمعنى أن الإنسان لو نام في غير وقت ماذا المعتاد، في غير النوم ماذا المعتاد، عادة لا يستغرب ماذا في نومه. لكن الضابط في هذا وهو أن الإنسان لا يشعر ماذا معه، يعني إذا خرج منه ماذا شيء. فإذا نام الإنسان استغرق ماذا في نومه، من الذي يستثنى استغرق في نومه؟ ها؟ لا، استغرق في نومه ولا يجب عليه الوضوء، هذا لغز الآن. استغرق في نومه ولا يجب عليه أن يتوضأ إذا قام من الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم من خصائص إخوان حديث عبد الله بن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تنام عيناي ولا ينام ماذا قلبي، إنام حتى ينفخ عليه الصلاة يقوم يصلي، يقوم ماذا يصلي مباشرة. هذه أيضا يعني زوال العقل، قال إلا يسير نوم إلى آخره. أيضا من نواقض الوضوء عند المصنف ما هو؟ إذا ماذا استغرق في نومي ما خرج من جعل حراسة ولا كيف؟ استغرق في نومي ما خرج من شيء، كيف؟ نيل لأنه ما خرج شيء إلا في حراسة مشددة. على كل يقولون النوم الذي يستغرق الإنسان فيه مظنة ماذا؟ خروج الحدث. في الشارع علق الحكم بمجرد المظنة، ما هو مجرد المئنة، لو عملت حراسة 5 من أولادك بجانبك فلم يسمعوا هذا شيئا يجب عليك إذا استغرقت في نومك أن تتوضأ. لماذا؟ لأن الشارع معلق بالمئنة، علق بالمظنة، هذه أحكام معلقة بالمئنة لا بالمظنة لا بالمئنة، أي بالظن لا باليقين. لماذا؟ قالوا يغلب على الظن أن الإنسان استغرق ماذا في نومه يحدث ولا يدري، قد يحدث ولا يدري أحدث أو لم تحدث ما دام استغرق في النوم. ولهذا جاء حديث معاذ بن أبي سفيان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العينان كالسهم، فإذا استغرق الإنسان منا في نام، فإذا نام الإنسان منا استطلق الوكاء. المعنى الصحيح في الحديث ضعيف، المعنى الصحيح والحديث ضعيف، الشارع علق الحكم بالمظنة لا بالمئنة. فنقول وإن لم يحصل الحدث ما دام استغرق لا تتوضأ، هذه أحكام قد تتعلق بالمظان وإن لم تتعلق بالمئان أي باليقين. أيضا من نواقض الوضوء عند المصنف عليه رحمة الله غسل الميت، غسل ماذا؟ الميت، أي بمعنى الذي يغسل ماذا؟ الميت، يجب عليه ماذا؟ أن يتوضأ عند المصنف عليه رحمة الله. وهل على هذا دليل؟ ما في دليل عليه. جاء عن ابن عمر عن ابن عباس ويحتاج إلى نظر، جاء عن ابن عمر عن ابن عباس أنه لابد من الوضوء. وما هو ما هي الحكمة؟ قالوا عادة إذا غسل الميت فلعل يمس ماذا؟ يمس ذكره، أي مس يعني ماذا فرجه، يمس ماذا فرجه، يغلب على الظن أن هذا قد يحصل منه. إذا انتبهنا على المسألة الثانية وسيأتي معنا، سيأتي معنا ماذا المسألة الثانية. والراجع أنه لم يثبت حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في إيجاب الوضوء على من غسل ماذا ميتا، على من غسل ماذا ميتا. وناخذ ماذا الذي بعد، ما هو يا إخوان؟ أكل لحم الإبل، أكل لحم ماذا الإبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحم الإبل. وأيضا من النواقض عند المصنف عليه رحمة الله الردة، أي يعني يرتد الإنسان عن دين الإسلام. ما الدليل على أن الردة من مبطلات الوضوء؟ ما الدليل على أن الردة من مبطلات الوضوء؟ الطهور شطر الإيمان، وإذا ذهب ماذا الإيمان؟ ذهب شطره، ذهب ماذا شطره، أكأنه شيء واحد، كأنه شيء ماذا واحد، كأنه شيء ماذا واحد. فإذا ذهب الإيمان كما قال شيخ الإسلام ذهب ماذا الوضوء. والراجح أنه لا يذهب إلا بالموت على هذا، على كل ما يتعلق بالأعمال، إذا ارتد الإنسان أعمال الإنسان لا تكون حابطة إلا إذا مات ماذا، إلا إذا مات على هذا الحال. أما كل إنسان يحصل منه هذا الأمر ثم يستغفر ربه نقول له هل يجب عليه أن يتوضأ؟ الراجح أنه لا يجب عليه أن يتوضأ، لأنه سيرجع الوضوء، يرجع ماذا الوضوء، وإنما يذهب الوضوء بذهاب ماذا بموته على غير الإسلام، بموته على غير ماذا الإسلام. فالراجح أن الردة لا تعتبر ماذا من نواقض ماذا الوضوء، الراجح هذا. وأيضا من نواقض الوضوء عند المصنف كل ما أوجب ماذا غسلا أوجب وضوءا، ألا ذي القاعدة الصحيحة؟ ما هي الأشياء التي توجب ماذا الغسل؟ جنابة، حيض، نفاس، كافر يسلم على من قول بأنه يجب عليه أن يغتسل، فيرون أن كل ما أوجب ماذا ما أوجب غسلا أوجب ماذا وضوءا. قالوا لأن الحدث الأصغر يسبق الحدث الأكبر، الحدث الأصغر يسبق هذا الحدث الأصغر، عند خروج ماذا الحيض يعني هذا لا شك أنه حدث، خروج النفاس لا شك أنه ماذا حدث. وهكذا يعني ما ذكروه فيما يتعلق بخروج أيضا المني إلى غير ذلك. ماذا يقول شيخ الإسلام تيمية؟ واستثنى ماذا المصنف؟ إلا ماذا؟ إلا غسل ماذا غير ميت، إلا غسل ماذا غير ماذا غسلا يعني نعم إلا غسل ماذا غير ماذا موت، يعني غير ماذا تغسيل الميت، تغسيل الميت يعني لا يجب عليك ماذا أن تتوضأ، إنما يجب عليك ماذا الاغتسال. يعني الآن من غسل ماذا يقول الذي نعم ما يتعلق بتغسيل الميت، أي هل يجب عليك أن توضأ الميت أو لا يجب عليك أن توضأ ماذا الميت؟ يقول إلا هذا. لماذا؟ لأن تغسيل الميت لا عن حدث، وأما باقي الأغسال فهي عن عن عن ماذا عن حدث. إذن الأغسال المقصود بها ماذا كل ما أوجب ماذا غسلا أوجب ماذا وضوءا، أي في الأغسال التي هي ماذا سببها أحداث، سببها ماذا أحداث كبيرة أو أحداث ماذا كبرى، في الحدث الأكبر يوجب الحدث ماذا الأصغر. أما الميت فما عنده حدث أكبر أصلا حتى يحصل له الحدث ماذا الأصغر، حتى يحصل له الحدث ماذا الأصغر، فلهذا استثناه. وهل هذه القاعدة صحيحة أو ليست بصحيحة؟ ليس صحيحة، لأن الحدث الأصغر كما قال شيخ الإسلام يدخل تحت ماذا؟ الحدث الأكبر، أي بمعنى إذا اغتسل يكفي، المرأة الحائض النفوس صاحب الجنابة إذا اغتسل وإن لم يتوضأ ما حكم هذا؟ المصنف ما يراه، لابد تتوضأ ثم تغتسل، والراجح أنه يكفي الغسل، أنه يكفي ماذا؟ الغسل. طيب أيضا نعم، لا لا، لو توضأ، لو توضأ الإنسان يكفي، لا لو اغتسل الإنسان يريد به رفع الحدث الأصغر والأكبر يكفي، ولو لم ينوي الوضوء، نعم عليه جنابة أو عليه حيض ونفاس، اغتسلت ولم تستحضر الحدث الأصغر بالكلية أو استحضرته فقالت هذا يدخل في هذا، كل هذا جائز، كل هذا جائز، أي بمعنى لا يجب عليه ماذا؟ أن يتوضأ. والأكمل هو الآن ما يتعلق بالواجبات، لكن الأكمل والمستحب أن في باب الجنابة يتوضأ أولا ثم يغتسل، لكن الإيجاب المصنف في باب موجبات الوضوء. ثم أيضا يعني ماذا من نواقض الوضوء ما هو؟ ما دريت هنا ما في حد، ها؟ مس ماذا؟ فرج آدمي متصل أو حلقة ماذا؟ دبره بيد. هذه مسألة مرت معنا فيما يتعلق بمس الفرج أو مس ماذا؟ الذكر، هل ينقض ماذا؟ الوضوء، في حديثان عندنا، حديث من؟ حديث بسر بن صفوان وحديث طلق بن علي، حديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك، وحديث بسر بن صفوان أمر النبي عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ. جميع العلماء على ماذا؟ أن الجمع أولى من الإهمال، أن الإعمال وهو الجمع أولى من الإهمال والترجيع، ما دام في إمكان للجمع فيجمع بينهما، أن هذا محمول على الاستحباب، وهذا الراجح والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وأيضا يعني من نواقض الوضوء، من نواقض الوضوء مس المرأة، مس المرأة ماذا لي؟ شهوة، سواء كانت المرأة تمس من الرجل أو الرجل يمس ماذا؟ المرأة لي شهوة، أو المرأة ماذا لي شهوة من دون ماذا؟ حائل. وأيضا من الشروط أنه لابد أن يكون من دون حائل، أولا أن يكون يعني المس يعني ما هو يعني ماذا؟ ما أنت ملموس وإنما أنت لامس، لابد أن تكون لامس، سواء كان يعني ماذا الذكر أو كان الأنثى، لابد أن يكون لامس لا ملموس. والأمر الثاني أن يكون لشهوة، والأمر الثالث أن يكون من دون حائل، والأمر الثالث أن لا يكون بالظفر أو بالشعر أو بالسن، لأن هذه لها حكم ماذا؟ الأشياء المنفصلة، أي كأنك لمست المرأة بخشبة لما تلمس ماذا بالشعر أو بالظفر أو كذلك يعني ماذا بالسن، هذا لا يدخل ماذا عندهم، هذا لا يدخل عندهم. ما الدليل على أن مس المرأة؟ الشافعي يرون أن مس المرأة مطلقا ينقض الوضوء، الحنابلة قيدوا ماذا به؟ الشهوة، بهذه القيود أيضا لابد أن يكون لامس ذكر أو أنثى، والأمر الثاني أن يكون لشهوة، الأمر الثالث أن يكون من دون حائل، الأمر الثالث أن لا يكون بالظفر، عندها ظفر في الطول أو بالسن أو كذلك يعني ماذا بالشعر، واضح؟ أو ماذا بالشعر، فإن هذا ماذا لا ينقض لأن في حكم هذا المفصل. ما دليلهم على هذه الآية؟ أو لامستم النساء، عندهم ماذا الآية، والآية فيها خلاف بين الصحابة، من قائل بأنه الجماع ابن عمر، ومن قائل بأنه المقصود بماذا، من قائل الجماع عبد الله بن عباس، ومن قائل المقصود بماذا المس حقيقة ابن عمر، وماذا ابن عمر، وهل جاء المس في كتاب الله عز وجل يطلق على الجماع ويطلق على غير الجماع، أو هل جاء المس يطلق على الجماع؟ ها نعم، كما في من قبل أي من قبل أن يتمس، من قبل أن يتمس المقصود للجماع، فقد جاء يعني إطلاق الجماع المماسة على الجماع، فقد تطلق المماسة على الجماع، لكن في هذه الآية ما المقصود بها؟ هل مقصود اللمس العادي؟ وإلا في الأصل أن لفظ المماسة أو اللمس الوارد فيما يتعلق بالنساء يحمل على الجماع، إذا نظرت فيما يتعلق بالآيات يدل على ماذا؟ أن اللمس المقصود بماذا؟ ولمستم النساء المقصود به الجماع، هل يدخل معنا في هذا المعنى؟ ها؟ ما يدخل معنا، ما يدخل معنا في هذا الشيء، مع خلاف من ابن عمر. والسبب لماذا يعني يختلفون في هذه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم ماذا من الليل، وتبحث عنه من عائشة فتمس ماذا قدميه، قالوا هذه المسة ما فيها شهوة، نحن قيدنا ماذا بالشهوة، لأن المس مع الشهوة مظنة خروج ماذا شيء، مظنة خروج شيء، والشارع قد علق الأحكام به المضان. ما هو الذي مر معنا تعليق الأحكام بالمضان؟ كالنائم، كالنائم، علق الأحكام بالمضان لا بالمئان. فقالوا يعني ما دام أنه يمس ماذا الشهوة. طيب عندنا حديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثم يقبل ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، إيش على الحديث؟ ها؟ لا لا، يقبل يقبل ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. حديث عائشة حديث ضعيف يا أخوان، حديث ضعيف عنه الإمام البخاري، الراوي يحيى ماذا بن سعيد وحبيب بن أبي ثابت، ويعني ماذا يحيى بن سعيد لم يسمع ماذا من عروة بن الزبير، من عروة ماذا ابن الزبير، وأيضا حبيب بن أبي ثابت مدلس وقد عنعنا. الحديث ضعيف، الحديث هذا معل. من الذي أعله؟ على الإمام البخاري أنه قبل إحدى نسائه بعد أن توضأ فخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. هذا الحديث معل، هذا الحديث معل. وحديث عائشة لم يحمل على الشهوة، لكن يبقى عندنا أن الآية فيها احتمال، هل المقصود اللمس أو المقصود ماذا الجماع؟ والأصل فيما يتعلق بنواقض الوضوء ما هو؟ عدم النقض، عدم ماذا النقض، والأصل بقاء الطهارة، والأصل بقاء ماذا الطهارة. فالصحيح أن مس المرأة لشهوة أو لغير ماذا شهوة أنه لا ينقض الوضوء إلا متى؟ إلا في حال يخرج منه شيء، يخرج منه شيء، وهذه عادة أن الإنسان إذا داعى المرأة قد يخرج منه ماذا شيء. فإذا خرج فالناقض يتعلق ماذا به؟ الخارج لا بالمس، بالخارج لا بالمس. ثم أيضا ذكر ماذا أن فرق بين اللامس وبين الملموس. كيف الملموس؟ إيش صورة الملموس؟ إيش صورة الملموس؟ المرأة تمس ماذا الرجل، هو ما مسها، المرأة هي التي تمس ماذا الرجل، فإذا الرجل ماذا ملموس، وقد يكون كلاهما ماذا ملموس، مر بجانبها فيحصل ماذا الملامسة، فكلاهما ماذا ملموس، لكن اللامس أي الذي يتعمد ماذا اللمس عندهم، أما الملموس فلا، أما الملموس عندهم ماذا فلا. طيب ثم ذكر قاعدة مفيدة أيضا، ما هي يا أخوان؟ أن من شك في الطهارة أو شك ماذا في الحدث فيبقى على ماذا؟ يبني على يقين، يقين ماذا؟ يقين الحدث إن كان على حدث، ويقين الطهارة إن كان على طهارة. فإذا شك في الحدث مع وجود يعني مع يقين الطهارة الأصل الطهارة، وإذا شك في الطهارة مع يقين الحدث نقول الحدث. واضح؟ هذه قاعدة أيضا مفيدة. ما هو الذي يحرم على المحدث حدث أصغر؟ ذكر المصنف أشياء تحرم على المحدث حدث أصغر، مس المصحف، وهذا قول جماهير العلماء. نقول عن عبد الله بن عمرو عبد الله ماذا أسعد نبي وقاص ولا يعرف لما ذا مخالف من الصحابة. وعندنا حديث ماذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ماذا اللي لا يمس القرآن إلا طاهر، وهو حديث ماذا عمرو بن حزم. وأيضا عندنا ماذا يعني طيب، والأشياء أيضا الشيء الثاني الذي يحرم عليه الصلاة، والمقصود بمس المصحف عام، يشمل ماذا المصحف، هامش المصحف، غلاف المصحف، إلا أن يمسه ماذا بحائل، إذا مسه بحائل ما يدخل في هذا المعنى، إذا مسه بحائل لا يدخل في هذا المعنى. والصلاة أيضا والطواف يرى أيضا هل يحرم على الإنسان أن يطوف على حدث؟ الراجح لا، لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله الصحيح أن الطهارة في الطواف مستحبة وليس واجبة، الصحيح أن الطهارة في الصلاة مستحبة أو في الطواف مستحبة وليست ماذا به واجبة. ثم زاد مع الثلاثة أشياء على الجنوب، ما هي الأشياء التي تزاد؟ ما هي الأشياء التي تزاد على الجنوب؟ الآن هذا عنده حدث أصغر، صاحب الحدث الأكبر بالثلاثة مع الزيادة، ما هي الزيادة؟ أنه لا يقرأ ماذا؟ القرآن، عنده حدث أكبر مع ما مر، الصلاة ومس المصحف والطواف، وأيضا لا يقرأ ماذا؟ ولو آية ماذا من القرآن، مثل إعلان أنه لا يقرأ القرآن صاحب الحدث الأكبر. قالوا عندنا حديث علي رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجز له شيء عن القرآن إلا أن يكون على جنابه، الحديث وعل، الحديث ماذا الوارد حديث معل. وأيضا ما هي الأشياء التي يعني تزاد؟ وهو الخامس لبث الجنوب ماذا في المسجد ممنوع، أما صاحب الحدث الأصغر لا حرج عليه، لكن صاحب الحدث الأكبر ممنوع أن يجلس إلا ماذا إلا إذا توضأ، لا يجلس إلا توضأ. فما دليل الفقرة الأولى وما دليل الفقرة الثانية؟ ما دليل على أنه لا يجوز ماذا للجنوب أن يبقى في المسجد عابر السبيل؟ يعني كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، ما معنى الصلاة؟ قالوا أماكن الصلاة، هذا الصحيح، هذا هو الصحيح، لا تقربوا الصلاة أي أماكن الصلاة. وأجاز الله عز وجل لهم هذا أن يكون لأن يكون إنسان عابر سبيل فقط، هذا الذي يجازه. لكن ما الدليل على أنه إذا توضأ يجلس؟ فعل الصحابة. من نقله؟ الإمام أحمد عليه رحمه الله، كما نقل ذلك ماذا نقل الآثار من كما جاءت الآثار في سنن سعيد بن المسيب، سعيد ماذا بن منصور، في سنن سعيد ماذا بن منصور جاءت عدة آثار نقلها الإمام أحمد عليه رحمه الله أن الصحابة كانوا إذا كانت عليهم الجنابة فأرادوا الجلوس توضوا. واضح؟ فنرجع إلى درس التفضل. قال المصنف عليه رحمه الله: باب صفة الصلاة. باب صفة الصلاة. قال عليه رحمه الله، هذا الباب في طول يحتاج أن نقف على كل فقرات إن شاء الله. قال: يسن خروجه إليها متطهرا بسكينة وقار إلى آخره. يسن، شرع عليه رحمه الله في ذكر السنن، شرع عليه رحمه الله في ذكر ماذا السنن في صفة ماذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا فيها السنن، فيها الأركان وفيها الواجب، فهذا كل سيأتي معنا، كل هذا سيأتي. فقال يسن، أي بمعنى يستحب، يستحب للإنسان إذا خرج من بيته إلى بيت من بيوت الله جل وعلا أن يكون متطهرا. لحديث من؟ حديث أبي هريرة مسلم، حديث أبي هريرة في صحيح الإمام ماذا مسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيتي ثم مشى إلى بيت من بيوت الله إلى آخره، وفيما يتعلق بالطهارة. وخرج أيضا ماذا بسكينة ووقار. السكينة يقولون تتعلق يعني بالحركات، السكينة تتعلق بالحركات، أي بمعنى يتأنى في حركاته. والوقار المقصود به في الهيئة، أي يغض ماذا بصره، يعني ينظر أمامه، ينظر ماذا أمامه. هذا معنى الفرق بين السكينة وبين ماذا الوقار. قال: مع قولي ما ورد. ما هو الذي ورد؟ جاء في حديث عبد الله بن عباس أنه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: اللهم اجعل في قلبي نور إلى آخره. هذا الحديث فيه خلاف، لهذا سيأتينا في حسن المسلم. هل هذا الحديث، هذا الدعاء ثبت في صلاة الليل أو في صلاة الاستفتاح أو في خروج الإنسان من بيته؟ أقوال العلماء إن شاء الله يأتي معنا هناك. والأقرب أن هذا الدعاء لم يثبت عند خروج الإنسان من بيته، الراجع أنه ماذا إما في صلاة الليل وإما فيما يتعلق يعني بأدعية ماذا الاستفتاح فيما يتعلق بصلاة ماذا الليل. الأقرب والله أعلم لعله من أدعية ماذا استفتاح صلاة ماذا الليل. أما ما يتعلق بخروج ماذا من بيتي، الراجع أن هذا مرجول، الأقرب أن هذا ماذا مرجول. فلهذا يقول ويقول ماذا ما ورد. طيب بقي غير هذا، ما هو؟ بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة، وجاءت ألفاظ معنى هذا، وهذا حديث حسن، الراجع أن هذا الحديث. وهذا الخروج ما هو؟ ما يتعلق بالمسجد، بل مجرد خروج الإنسان من بيته من مكانه، لا يتعلق خروجه إلى المسجد. لكن هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس ذكرنا حمدا لأنه يتعلق بالمسجد، خروجه من بيته إلى المسجد، خروجي ماذا من بيتي إلى المسجد. وقلنا أن الراجع أن هذا من أدعية ماذا استفتاح صلاة ماذا الليل، سيأتي إن شاء الله في حسن المسلم الكلام على هذه المسألة. ثم قال أيضا من السنن عليه رحمة الله: وقيام إمام. وقيام ماذا إمام؟ وقيام ماذا إمام؟ أي الراء ماذا المأموم الإمام، يقوم من؟ يقوم المأموم، يقوم ماذا المأموم، فغير ماذا مقيم لها. إذا عندنا ثلاثة، عندنا مقيم هذا ما له علاقة لأنه لابد أن يقيم، لابد أن يقوم، من سيقيم الصلاة؟ فهذا يقوم. يبقى عندنا اثنان وهما من؟ الإمام والمأموم. متى يقوم المأموم؟ كيف الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان في الخارج ما كان في المسجد، قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني، إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى ماذا تروني. وهذا محمول على الأفضل، على الاستحباب، محمول على الأفضل وعلى ماذا الاستحباب، فلا تقوم حتى تروني. أما إذا كان ماذا الإمام ماذا في المسجد. وأيضا يعني مسألة القيام قيد المصنف عليه رحمة الله لما قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني، ما قيدها النبي صلى الله عليه وسلم عند لفظ معين وهي حينما يشرع في الإقامة، أو عند لفظ قد قام يعني ماذا قد قامت الصلاة، ما عندنا ما يدل على ماذا هذا التحديد. وإنما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم، أي إذا أقيمت حتى وانتهى منها المقيم، أو إذا شرع ماذا المقيم، أو إذا توسط ماذا المقيم، إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى ماذا تروني، لا تقوم حتى تروني. لماذا؟ المعنى أنه لا يصلح أن يقوم ماذا المؤتم سيصبح المؤتم إماما، سيتقدم المؤتم والإمام، إلى الآن ما جاء في الصورة أن المؤتم هو الإمام. هذا يعني ماذا؟ يتنافى مع هذه الكيفية، يتنافى مع هذه ماذا؟ الكيفية. بخلاف ما لو كان في المسجد، ما يأتي عليه هذا الحديث، بخلاف ما لو كان في المسجد. فإذا قول المصنف عليه رحمة الله قول مقيم قد قامت ماذا؟ الصلاة. يرى المصنف عليه رحمة الله أن السنة أن تقوم حينما يقول ماذا؟ المؤذن قد قامت ماذا؟ الصلاة، ولا دليل، ولا دليل عادة. جاء عندنا هذا القيد، لا تقوم حتى ترون. إذا أقيمت الصلاة، شرع في الإقامة، توسط في الإقامة، انتهى من الإقامة، لا تقوم حتى ماذا؟ تروني. هذا الذي جاء به ماذا؟ النص، كان يكون الإمام خارج المسجد فلا تقوم والإمام ما زال خارج، لا تقوم والإمام ما زال خارج. بخلاف ما لو كان ماذا؟ الإمام في المسجد، الكل يرى، الكل ماذا؟ يرى. فإذا أقيمت الصلاة قام الكل إلى ماذا؟ إلى الصلاة. لكن للتحديد متى يقوم المؤتم، متى يقوم المؤتم؟ لأن الإمام ما له علاقة بهذا الحديث، والمقيم ما له علاقة بهذا الحديث، ويبقى الأمر متعلق ماذا به؟ المؤتم. متى يقوم المؤتم؟ عند ألفاظ الإقامة، هل في أولها، في أثنائها، عند قد قامت الصلاة، إلى غير ذلك، ما عندنا دليل. الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا ماذا؟ واسع. قال فيقول الله أكبر، أي إذا أخذ ماذا؟ الصف. فيقول الله وأكبر وهو قائم في فرض، أي بمعنى أن هذا الإنسان إذا كان عنده قدرة على القيام فأراد أن يكبر تكبيرة الإحرام فإنها لا تجزئ إلا أن يكون ماذا؟ قائما. تكبيرة الإحرام فيما يتعلق بالفرض لا تصح إلا في حال ماذا؟ إلا في حال قيام، إلا إنسان يعجز ما يستطيع أن يقوم فيكبر وهو قاعد، هذا ما في إشكال. أما إنسان عنده قدرة، بل لو كان إنسان عنده قدرة لمجرد أن يقول الله أكبر ثم يقعد، نقول واجب عليه، واجب عليه. فإن يعني تكبيرة الإحرام وهو قائم في الفرض مع القدرة أن يكبر وهو ماذا؟ قائم، نقول هذه من الشروط والأركان، هذه من الشروط والأركان. فلو كبر قاعدا مع القدرة على القيام في حال الفرض ما صحت ولا انعقدت منه ماذا؟ الفريضة. ما صحت ومن عقدت منه الفريضة. وبعضهم ربما نقل إجماع على هذه الصورة. قال فيقول الله أكبر، معنى يقول هذا اللفظ أي يتلفظ به، لو قاله في قلبه ما صح، لأن القول إذا أطلق المقصود به القول المسموع، ولا يشترط أن يسمع ماذا؟ غيره، ولا يشترط أن يسمع ماذا أيضا؟ نفسه. لو قال الإنسان يعني حرك شفتيه، بمعنى أنه تيقن أنه تلفظ، هل من شرط يعني ماذا؟ الواجبات القولية أن يتلفظ بها الإنسان، وحتى لا يكون واجب قولي لابد أن يكون مسموعا له أو مسموعا ماذا لغير، نقول لا، ليس بشرط، ولهذا ليس من شروط ماذا الأقوال حتى يقال أنها أقوال أن تكون مسموعة. نبه على هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، الأقوال الواجبة ليس من شرطها أن يسمع الإنسان بها نفسه أو يسمع الإنسان بها ماذا غيره، لأنه ليس من شروط القول حتى يكون قولا في لغة العرب أن يكون مسموعا، ما هو شرط هذا، ما هو شرط هذا. فعلى هذا السنة في حق ماذا المؤتم، يأتي معنا خلف الإمام أنه إذا كبر لا ترفع صوتك، رفع الصوت فيما يتعلق بالإمام من أجل أن يسمع حتى يتمون به، حتى يتم بالإمام فلا بد أن يرفع صوته بتكبيرة الإحرام. أما من كان خلف هذا الإمام فلا يرفع صوته بتكبيرة الإحرام، بمجرد يكفي هذا، وإن لم نسمع له صوتا وإن لم يسمع أيضا لنفسه صوتا فقال الله أكبر وتحقق أنه ترفض بالتكبير، هذا يكفي. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه لا يجزي في باب تكبيرة الإحرام إلا هذا اللفظ، وقد بحث هذه المسألة ابن القيم عليه رحمة الله في حاشيته على منا على سنن أبي داود، ما يسمى بتهذيب سنن أبي داود، تكلم وأورد كل الحجج، لأن الأحناف يقولون الله العظيم الله كذا أن هذا يجزئ، هذا ما يجزئ، فلا يجزئ إلا هذا اللفظ الله أكبر، الله ماذا أكبر. قال وهو قائم في فرض، ومعنى ذلك إذا كان في نفل لا حرج أن يكبر قائما أو قاعدا، يكبر قائما أو قاعدا في النفل ما يفعل لا حرج، أو في فرض يعجز عن القيام فيه نقول لا حرج أيضا، يكبر وهو قاعد، يكبر وهو ماذا قاعد ثم يقعد، أي يكبر إذا كان يستطيع قائما ثم يقعد، أو لا يستطيع القيام بالكلية فيكبر قاعدا. قال رافعا يديه إلى حد من كبيه، وجاء أيضا هذا من حديث من؟ من حديث ابن عمر، وجاء من حديث وائل، من حديث ماذا مالك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه، حد منكبيه، معنى عندنا صفتان لرفع اليدين، وهذا الرفع الأول مع تكبيرة الإحرام محل إجماع، سنة محل إجماع، سنة محل إجماع. أما في الثلاثة الباقية فيما يتعلق بالرفع بالركوع والرفع منه والقيام من الاثنتين، هذا قول جماهير العلماء. والأحناف يرون بطلان الصلاة، بالتكبير يعني رفع اليدين في غير تكبير في الإحرام، يرون أن الصلاة ماذا تبطل. كيف تبطل عندنا السنن؟ جاء من حديث ابن عمر، جاء من حديث غيره الرفع في هذه الأماكن سيأتي معنا. قال رافعا يديه، إذن رفع اليدين في تكبير في الإحرام هذا محل إجماع أنه سنة، هذا محل إجماع. وإلى أين يرفعهما؟ يحاذي بهما ماذا المنكبين، أو يحاذي بهما ماذا الأذنين. وهذه من طبيعة تنوع العبادات، مرة يفعل هذه ومرة يفعل هذه، كلاهما سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن العبادات التي تنوعت يفعلها ماذا المسلم بما ورد، فإن هذا يعني حفظ للعلم، حفظ للتطبيق للسنة، خروج عن الغفلة. ذكر ثمان من الفوائد، ذكر ثمان ماذا من الفوائد فيما يتعلق بتنويع العبادات الواردة في مكان واحد، العبادات الواردة في مكان واحد. قال رافعا يديه إلى أحد من كبيه ثم يقبض بيمناه على كوع يسراه ويجعلهما تحت سرته إلى آخره، ويقبض ماذا بيمناه على كوع ماذا يسراه. عندنا كيفيات وهي جاءت في حديث وائل ماذا ابن حجر كيفيتان. الكيفية الأولى هي هذه، أن يضع الراحة هذه على الكف والرسق والساعد، هكذا هذه كيفية، هذه ماذا كيفية وهي البسط. والكيفية الثانية القبض، والقبض هي يعني ماذا أقوى، لأن الذي رواها ثمانية من الرواة، القبض رواها ماذا ثمانية من الرواة. وأما ما يتعلق به البسط فرواها ماذا زائد ابن قدامة خالف ثمانية، خالف ماذا ثمانية من الرواة روى ما يتعلق بالبسط. والسنة المؤكدة هي القبض، السنة المؤكدة هي ما يتعلق بالقبض. أما الجمع بين القبض والبسط هذه بدعة، الأحناف يقولون هكذا، يجمع بين القبض والبسط، يجعل ثلاث أصابع في الأعلى، يجعل ثلاث أصابع في الأعلى فيقبض بباقي الأصابع، يعني ماذا يبسط باقي الأصابع، فجمعوا بين القبض وبين البسط، وهذه بدعة ما عليها دليل، هذه الكيفية ما عليها برهان. عندنا كيفيتان وأقواهما هي القبض، وأقواهما هي ماذا القبض على ما يتعلق بشيء من الكف، وهكذا الرزق، وهكذا ماذا الساعد، هذه أقوى الكيفيات. وجاء من حديث سهل بن سعد في صحيح الإمام البخاري، أمرنا يعني ماذا أن نضع أيماننا على شمائلنا ماذا في الصلاة، أمرنا أن نضع أيماننا. بعض العلماء يقول في احتمال أن المقصود بالوضع ما جاء في قصة في حديث وائل بن حجر وهي هذه الكيفية، وفي احتمال أن المقصود بالوضع أن تضعها كاملة، تضع الذراع ماذا كاملا. أما هكذا بوضع هذا الكف هذه الكيفية ما لها أصل، هذه الكيفية ما لها أصل، وإنما هكذا في احتمال. سأل حديث سأل بن سعد فيه احتمال، إما أن يفسر كما يقول الحافظ ابن حجر إلى كيفية مدى حديث وائل بن حجر، وإما أنها كيفية ثالثة، وإما أنها كيفية مدى ثالثة. قال عليه رحمة الله، قال ويجعلهما تحت سرته، هذا حديث علي تحت السرة، حديث ماذا علي، وحديث علي في عبد الرحمن ابن إسحاق، نقل الإمام النووي عليه رحمة الله الاتفاق على ضعفه، نقل الإمام النووي عليه رحمة الله الاتفاق على ضعف عبد الرحمن ابن إسحاق الذي في حديث علي أنه وضع اليمنى على اليسرى تحت مدى سرته، تحت مدى سرته، وهذا لا يثبت. بقي عندنا الحديث الثاني وهي وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، وضع اليمنى من حديث وائل مدى ابن حجر، رواه أكثر رواة الثوري، تلاميذ الثوري يروون هذا الحديث إلى آخره عن وائل ابن حجر، وفيه وضع النبي صلى الله عليه وسلم اليمنى على اليسرى فقط. تحديد الصدر جاء من حديث، جاءت هذه اللفظة عن مؤمل بن إسماعيل، عن مؤمل بن إسماعيل، كم خالف نحو الخمسة من تلاميذ الثوري لا يذكرون يعني مكان الوضع، وإنما يذكرون وضع اليمنى على اليسرى، لكن تحديد المكان ما جاء إلا عن مؤمل بن إسماعيل. فهذه الرواية شاذة، هذه الرواية ماذا شاذة، ولا يصح في المسألة إلا مرسل طاووس، لا يصح في المسألة فيما يتعلق بوضع اليمنى على اليسرى على الصدر إلا مرسل طاووس، والمرسل من قسم الضعيف، والمرسل من قسم الضعيف. لهذا يذهب جماهير العلماء وأكثر العلماء أن الوضع وضع اليمنى على اليسرى فوق السرة وأعلى الصدر، فوق السرة وأعلى ماذا الصدر. قالوا هو هذا موضع ماذا وضع اليدين يعني اليمنى على اليسرى، والأمر واسع، والأمر واسع، من وضعها على الصدر ما ستذكره، لكن لا تجعل سنة، ما ثبت الحديث، لا تجعلها سنة. لم يثبت حديث ماذا؟ وائل بن حجر، لأنه من طريق مؤمل بن إسماعيل خالف تلاميذ الثوري، يذكرون ما يتعلق وضع اليمنى على اليسرى، لا يذكرون ما يتعلق بلفظة الصدر هذه. وجاء مرسل طاووس، ولم يصح إلا مرسل ماذا؟ طاووس في المسألة. وكما قلنا جماهير العلماء أنها أعلى السرة وأدنى ماذا؟ الصدر. والأمر في هذا واسع. ثم قال عليه رحمة الله، قال وينظر مسجده في كل صلاته، يشير إلى حديث من؟ عائشة رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى الكعبة فصلى لم يفارق بصره مكان سجوده. ما حال هذا الحديث؟ هذا الحديث منكر وباطل. هذا الحديث منكر، من أنكره؟ الإمام أحمد، الإمام كذلك يعني ماذا؟ ابن المديني وجماعة من العلماء. حديث عائشة الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى لم يفارق ماذا؟ بصر محل ماذا؟ سجودي. حديث منكر وحديث ماذا؟ باطل. فإلى أين ينظر؟ جماهير العلماء أن الإنسان إذا قام إلى الصلاة ينظر أمامه، إذا قام إلى الصلاة ينظر أمامه، هكذا ينظر. قال هذا هو الوارد من خلال معاني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء قالوا ينظر إلى المكان الذي يحصل به الخشوع، فإذا نظر إلى أمامه قد يعني يشغله ما لا شيء عن الصلاة، وإذا نظر إلى مكان سجودي فقد يكون في نقوش فيما يتعلق بالسجاجيد فيشغل ما لا عن الصلاة، فينظر إلى المكان الذي يحصل به ماذا؟ الخشوع. ما عندنا سنة، ما عندنا ماذا؟ سنة في هذا الأمر. قال عليه رحمة الله ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. هذا نعم، هذا جاء عن عمر موقوف ماذا عليه؟ هذا جاء في مسلم من طريق عبد بن أبي لبابة، بن أبي لبابة، ولم يسمع ماذا من عمر، ولكنه صح عند الدارقطني وعند غيره من حديث ماذا موقوف على عمر من قوله، أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول هذا الدعاء، دعاء الاستفتاح، فيقول هذا. وهذا مشهور عند الحنابلة، مشهور عند الحنابلة، هو يرجحونه، يرجحون هذا ماذا؟ دعاء الاستفتاح على غيره من الأدعية. وهكذا يرى ماذا الإمام أحمد. وعمر الفاروق رضي الله تعالى عنه متى كان يقوله؟ كان يقول على الملأ مع رفع صوته، كان يقول على الملأ مع رفع صوته ماذا به. وكون عمر رضي الله تعالى عنه يستفتح ماذا به ويرفع صوته ماذا به حتى يتعلموا يدل على أي شيء؟ على أن هذا موقوف، على أن هذا ماذا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو حجة من الحنابلة. ومن يرى أنه موقوف على عمر يقول هذا موقوف على عمر، وعندنا حديث، حديث أبي هريرة وحديث غيره، حديث أبي هريرة وحديث ماذا غيره في دعاء ماذا الاستفتاح. فعلى كل الراجح أن هذا من قول عمر، مرفوع لم يثبت، مرفوع لم يثبت، وفي مسلم أيضا لم يثبت، وإنما ثبت خارج مسلم من قول عمر. قال ثم يستعيذ، يستعيد ثم يستعيد، والاستعاذة ما صورة ماذا الاستعاذة، وما هو لفظ ماذا الاستعاذة؟ جاء من حديث ماذا أبي أمامة، وجاء من حديث أبي سعيد، وجاء من حديث جبير ابن مطعم، وجاء من حديث ماذا عائشة. اتفق هؤلاء على يعني استعاذة خاصة، وهي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزي ونفخي ونفثي. فما حال هذا الحديث؟ حديث أبي سعيد أحسن، يعني ما ورد هو حديث أبي سعيد، والراجح فيه أنه من مراسيل الحسن، الراجح أنه يرجع إلى مرسل من مراسيل الحسن، ليس بقول أبي سعيد ولا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. من ذكر هذا؟ ذكر هذا الإمام أحمد، ذكر هذا الإمام أحمد أن حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في هذه الكيفية في الاستعاذة راجع إلى مراسيل الحسن، أي مرسل من مراسيل الحسن، ما ثبت من حديث أبي سعيد. ومن حديث جبير ماذا ابن مطعم فيه ماذا عاصم العنزي مقبول واضطرب في الحديث أيضا. وعندنا حديث أبي أمامة وفيه ماذا مجهول، وفيه ماذا مجهول. وعندنا حديث عائشة معلق. إذن هذه الأحاديث عندك مرسل الحسن وعندك حديث أبي أمامة، المرسل مع حديث أبي أمامة إذا حسن إنسان لا نستطيع أن ننكر عليه، إذا حسن ماذا إنسان لا نستطيع أن ننكر ماذا عليه، لأنه أجود ما ورد في الباب. حديث يعني ماذا أبي سعيد الراجع فيه بأن من مراسيل الحسن، ومراسيل الحسن قد تكلم فيها ماذا العلماء يقولون من أضعف المراسيل، من أضعف المراسيل. فلم يبقى عندنا الذي يصلح هو حديث أبي أمامة وفيه مجهول، حديث أبي أمامة وفيه ماذا مجهول، الذي يظهر والله أعلم أنه أقرب إلى الضعف. طيب ماذا يقول الإنسان؟ يأخذ بظاهر القرآن، يأخذ بظاهر ماذا القرآن، ماذا يقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقط استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزي ونفخي ونفثي، الراجع أنه لم يثبت، الراجع أنه ماذا لم يثبت، لم تثبت هذه ماذا الكيفية. ثم بعد ذلك سيذكر ما يتعلق بالبسملة سرا، سيذكر بعد ذلك معنى ما يتعلق بالبسملة سرا، وتحتها مبحث إن شاء الله. نقف عند هذا، بارك الله فيكم. عند السؤال الأشكال نعم كيف عمر لما استعاذ يعني على مجمع من الصحابة وكان يرفع صوته كأنه يعلمهم هذا الدعاء، قالوا هذا لا يقال إلا بتوقيف ماذا من النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا الشيخ الألباني يقول هذا لفظه من عمر لكن معناه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حكم الرفع هكذا يقول الشيخ علي رحمه الله. الله أعلم. يقول ما حكم المؤذن الذي يقيم الصلاة وما زال الإمام خارج المسجد، ما دخل إلى المسجد؟ ماذا نستفيد من الحديث الذي مر معنا؟ قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، ماذا نستفيد؟ لا فهموني، ماذا نستفيد؟ الآن الأخ يقول سؤال، فالمؤذن قد يقيم الصلاة والإمام ما زال خارج المسجد، ها؟ من أين؟ قال لا تقوموا حتى تروني. قال العلماء كان بلال لا يقيم الصلاة إلا إذا رأى الإمام، أي إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فنستفيد أيضا هذا في أنه لا حرج، أن هذا لا حرج، فإذا رأيت ماذا الإمام، لكن رأيت الإمام أين؟ في الطريق وفي الصحراء وفي بئر أحمد بعيدا، فترى يعني مسافة كما يقال مسافة بعيدة تقيم الصلاة. هل مجرد الرؤية؟ من المقصود بالرؤية؟ راح عين. إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، والإمام كما جاء مصرح به أيضا في الصحيح أن بلالا كان لا يقيم حتى يرى النبي عليه الصلاة والسلام. أين يراه؟ حينما يدخل المسجد، صح ولا لا؟ حينما يدخل إلى المسجد فما زال فيه، فكون المؤذن يقيم وما زال الإمام خارج المسجد فيما فيه، صح ولا لا؟ الله أعلم. خير حمد صدر القنوت المسألة هذه إذا أصبحت فوضى لابد من الرجوع فيها إلى ولاة الأمر، إذا أصبحت المسألة فوضى لابد الرجوع فيها إلى ولاة الأمر، وإلى ولاة الأمر سواء كان العلماء أو كان من الأئمة، والأصل الأئمة، الأصل ماذا الأئمة، أن بعضهم قد يتحمس يدعو لنفسه، فإذا في تعميم من ولاة الأمر أو في تعميم من العلماء أو بعض العلماء، لكن العبرة بولاة الأمر، إذا عمم ولاة الأمر ما يتعلق بالقنوت في الصلوات حصلت سقطا، ولو لم ترى أنها نازلة، ولو لم ترى أنت أن ماذا نازلة، لكن لابد أن يكون ولاة الأمر ماذا يضبطون، ولاة الأمر يرجعون إلى ماذا في كون أن هذه نازلة يصلح ماذا الدعاء فيها أو لا يصلح الدعاء فيها، مسألة الشرعية يرجعون إلى من؟ يرجع ولاة الأمر إلى العلماء يستفتونهم عن هذا ماذا الأمر، هل هذه نازلة تناسب ماذا الدعاء أن يدعى ماذا فيها دعاء القنوت، والله أعلم، فحتى لا تكون مسألة فوضى. يا أخي سبحان الله، بعض الناس يظن أنه لابد من الدعاء يعني جهرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد ماذا من ربه وهو ساجد أو في آخر الليل يقوم خفية، حتى هذه سبحان الله تذهب يعني كما يقال بالإخلاص، النابود آمين آمين، الإنسان بينك وبين ربك وبين آخر الليل في جوف الليل الآخر أو أنت ماذا ساجد، قد تكون هذه أقرب الدعاء، هذه قد يكون ماذا أقرب، لكن ما يتعلق أنه لابد هذا يعني كأنه ما يعتبرون الدعاء إلا إذا كان على سبيل القنوت. كم قنت النبي عصرا في زمنه؟ ربما في حادثة حادثين، كم حصلت من حوادث عظام في زمنه وفي زمن أصحابه عليه الصلاة والسلام، ما كان يقنت في كل حادثة، ما كان يقنت عليه الصلاة والسلام في كل حادثة، وإنما تلك ماذا الحادثة. فعلى كل الأمر يرجع إلى ولاة الأمر بعد استفتاء العلماء، السؤال ماذا العلماء، فإذا قالوا هذه نازلة فيصلح فيها ماذا الدعاء، يصلح فيها الدعاء. كان الحوثة يكرون علينا كرور في عدن، نقول الجماعة هذه نازلة ادعوا، ولا أحد يبالي صح ولا لا. كم كانت تحصل من أشياء وكذا الدعاء والقنوت، ما تجد بعضهم ما يبالي. فلما جاءت القضية ماذا حماس وما حماس، تحمس القوم مع حماس، وهذه تراها يعني إما عامة وإما من الجماعات، إما من العوام وإما من الجماعات هم الذين يتحمسون لمثل هذه القضايا. ما يتعلم ماذا؟ مس المرأة، كتب التفسير يقولون إذا كان الأكثر، إذا كان الأكثر يعني قرآن فيها، يعني هي كتاب قرآن وفي الهامش شيء من التفسير، هل هذا يعد كتاب تفسير أو أنه يعتبر ماذا يعني قرآن؟ ينظرون لما يتعلق بالأكثر، ينظرون لما يتعلق بالأكثر. إذا كان يقال هذا قرآن هذا الذي جاء فيه النهي، أو يقال هذا تفسير ما فيه النهي، لكن تبقى معنى الآيات، هل يصلح الإنسان أن يمس الآيات، يمس الآيات أثناء القراءه على حدث؟ نقول الأولى لا، الأولى لا يفعل ماذا الإنسان، وإنما يأخذ الأوراق. فإذا كان يقال هذا كتاب تفسير، هذا كتاب تفسير ما يقال هو قرآن، فما يدخل في هذا الأمر، غلافه وحمله ما في إشكال، لكن عند قراءة الآيات الأولى أن لا تمس الآيات، والله أعلم. طيب لا نعرف الله.